قال أقيمت الصلاة، انتبه، أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب، فتقدم وهو جنب، ثم قال على متانكم، فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم صلى الله على نبينا محمد وآله. الرواية مرة ثانية، قلنا بارك الله فيكم إن البخاري رحمه الله روى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال على متانكم فرجع فاغتسل ثم خرج صلى الله عليه وآله وسلم ورأسه يقطر ماء فصلى به. هذه الرواية فيها مضامين كثيرة. أول شيء في الرواية أقيمت الصلاة، الصلاة أقيمت، إذن وقف الناس والصف، ما دام المؤذن أقام الصلاة يبقى الناس قاعدة ولا واقفين؟ ها؟ أصبح وقوف خلاص. أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفه، لو وقفوا صفوف الصف، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب، كان جنبا وكان ناسيا، تقدم الصلاة فتذكر أنه جنب، إذا خرج ناسيا. ففي هذا فائدة، جواز النسيان في حق الأنبياء، جواز النسيان فين؟ في حق الأنبياء من أجل التشريع، من أجل إيه؟ التشريع، أنه يصبح حكم شرعي. أما قلنا في اللقاء قبل الماضي في حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم من ركعتين، فجواز النسيان في حق الأنبياء هذه إيه فائدة. كذلك لما كان جنبا وتذكر، البعض يقول لك يا عم ليه يتحرج من الناس، ما يضرب بديه الأرض ولم الدور يتيمم، مش البعض منا بيقعد يسأل في كده، يقول لك يا عم الشيخ أنا كنت نايم ضيف عند فلان وأصبحت جنبا، ها أصلي بالجنابة ولا أتيمم ولا أعمل إيه؟ نقول له اغتسل، يقول له اغتسل، إزاي يا عم هتفضحني؟ نقول له الله، وأنت لما تبقى جاي من السفر وبتقول له الله وفر لي حمام الشطة، ما هو الراجل زوجته في حضنه، هيشك في إيه؟ ها هيشك في ايه؟ لكن الشيطان بيصعب على الناس المساء. الرسول عليه السلام خرج وهو جنب وكان ناسيا، فلما تقدم ليصلي تذكر جنابته، فامرهم وقال على مكانكم، اوعوا تتحركوا، اذا على مكانكم، ظلوا وقوفا ام جلسوا؟ وقوفا. حد فيهم زوغ وراح مشوار وقال لما النبي يجي؟ ها؟ لا. يبقى افهم معاي، يبقى اول فايده جواز النسيان في حق الانبياء من اجل التشريع. ثانيا لا حياء في امر الدين، جنب اعلن انه جنب، وهو من؟ وهو المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. ثالثا لا يجب على من اجنب ولو كان في المسجد ان يتيمم، ما يقولش والله اتيمم ده علي مشكله، نقول له اذهب للايه للكنيف واغتسل في الكنيف وارجع. رابعا، وجوب طاعه الامام. الامام هنا امام الصلاه، شوف امام الصلاه فضلا عن امام العام. امام الصلاه لو قال استو يجب عليك ان تستوي، ارجع خطوه للخلف، ارجع خطوه للخلف، تقدم يا فلان، تقدم يا فلان في الصف الخلف اللي ورا منه. قال فلان وفلان وفلان يقفوا قدام، يقفوا قدام، يبقى واجب الطاعه. لماذا؟ مش هو السواق؟ واجب الطاعه. على مكانكم ما في صحابي طرف الصف، ولا في صحابي قال ما دام فرصه ما دام راح يستحمى يبقى اني اطلع ايه اقضي المصلحه في الوجه. لا، بل ظل في مكانه. بعدها فرجع فاغتسل، الله، راح استحمى ورجع وهم واقفين. يبقى المده كانت قد ايه؟ دقيقتين، خمس دقائق. يبقى معناها طال الفصل بين الاقامه والصلاه، طال الفصل. ده هو ساب المسجد وذهب الى احدى حجرات نسائه واغتسل. اغتسل مش لكفت، لا اغتسل. اذا اغتسل وعاد والصحابه وقوف، اذا جواز الاطاله او جواز الفصل بين الاقامه والصلاه للضروره وبشرط امن خروج الوقت. انتبه، مثلا المغرب، المغرب وقته كام؟ ساعة، كده؟ بقولوا عن المغرب لأنه غريب ساعة. طب ساعة، الإمام قال على مصافكم أنا نسيت، طلعت من البيت جنب ورجع إلى بيته، وراح لما جابوا له مية من عند الجار ومش عارف إيه واستحمى، العشاء هتأذن، نعمل إيه؟ هنا الأمر يختلف. ليه؟ العلماء قالوا جواز الفصل بين الإقامة والصلاة للضرورة بشرط أمن خروج الوقت، بشرط الوقت ما يخرج. لو الوقت ضيق على الإمام أن يذهب للغسل ثم يأمر أحد المصلين بالإمامة مكانه. لو الوقت متسع له أن يذهب ويبقى الناس وقوفا ويمشي الحكم الشرعي. إذن في هذا جواز الفصل بين الإقامة والصلاة للضرورة بشرط أمن خروج الوقت. كذلك في الرواية جواز الكلام بين الإقامة والصلاة. أقام الإيه؟ المؤذن، وقالهم على مكانكم، على مكانكم، يبقى في كلام بعد الايه؟ بعد الاقامه. فالامام بعد الاقامه ان يقول استقيموا، سووا صفوفكم، لينوا في ايدي اخوانكم، وهكذا يوجه الصف من خلف. كذلك في الروايه فائده طيبه جدا وفيها راحه، جواز تاخير الغسل. جواز تأخير الغسل للجنب. واحد أجنب يقوم تجده متحرجا، ما فيش ميه الوقت، في ميه بعد ساعة، يقوم إيه؟ يقوم يبقى قاعد في غيظ. لا، ما في غيظ، يجوز لك أن تؤخر الغسل من الجنابة. أما علمت حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه لما أجنب وكان في إحدى طرقات المدينة، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مقابلا له إيه؟ خنس، يعني خد زاوية كده. فلما كان الغد في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال يا أبي هريرة ما حملك على ما فعل عندما رأيتني؟ قال يا رسول الله خشيت أن ألقاك وأنا نجس. قال في هو كان ماشي اهوت وهو دول. اذا يجوز تاخير ايه غسل الجنابه، يجوز ولا حرج. اذا هذه فوائد لو عددتها تجدها تقريبا ثمانيه وسبع سبع العد سوا. ها، وجوب طاعة الإمام. ثانيا، ها، جواز النسيان في حق الأنبياء. لا حياء في أمر الدين. ها، أنا يا رب سمعت من مين؟ عايزين نسمع والواعد واحد يتكلم. ها، لا يجب على من أجنب ولو كان في المسجد أن يتيمم. ها، وجوب طاعة الإمام. ها، جواز الفصل بين الإقامة والصلاة. ها، جواز الكلام بعد الإقامة. ها، جواز كان كده كم فايدة؟ خذ التامة عندك. التامة ثم خرج صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء فصلى به. يقطر ماء، الماء دي من أثر إيه؟ الغسل. يبقى الماء دي مستعمل أم لا؟ مستعمل. طيب مكان الماء يقطر من رأسه وبيسجل عليها، يبقى الماء المستعمل طاهر أم نجس؟ أيوة، دي فايدة أضيفها إلى السبعة، يبقى كم فايدة؟ ثمن فوائد. إذا بهذا يتم الكلام في هذا الحديث، ويكون إن شاء الله موعده في اللقاء القادم الحديث الذي نصه سبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. انتبه معي، عندك في الكتاب